إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع شرح لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثاني. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الفعل المجرد، وتكلمنا عن المضارع من هذه الأفعال المجردة سواء كانت ثلاثية أو رباعية، وتكلمنا على معرفة دواعي الكسر والضم في باب فعل، وتكلمنا عن حالتي الفتح ومتى يكون مفتوحا. واللامية كما تكلمت في الدرس الماضي هي من المنظومات التي لا تناسب المبتدئين، فابن مالك عليه رحمة الله اعتنى في هذه اللامية بنظم الشذوذات. ولذلك من حضر معي شرح نظم المقصود، قد تكلمنا في باب المزيد على الثلاثي أن له 14 وزنا. أما في هذه اللامية فقد ذكر ابن مالك عليه رحمة الله أوزانا شاذة لا يستخدمها المتكلم في كلامه، وإنما سمعت على قلة في بعض الكلمات، ولذلك هذه اللامية تكون بعد ضبط هذا الفن، يعني لا يليق بالطالب أن يسمع أو أن يدخل مباشرة على هذه اللامية، لأنه حينئذ سيكره علم التصريف. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى على الفعل المجرد الثلاثي والرباعي وعلى المضارع من هذه الأبواب الأربعة، تكلم بعد ذلك على اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. قال: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين نذع دلت وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه، وإذا فتحا يكون فمن هو تضم جانس تلك العين منتقلة. الفعل الماضي الأجوف كقال وباع وطار وصال وخاف، هذا إذا اتصل به تاء الفاعل فإنه حينئذ له حالة خاصة. كذلك إذا اتصل به نون النسوة، فالفعل قال أصله قول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فصار قال. ألحق به ضمير الرفع كتاء الفاعل أو نون النسوة، تقول قاولت قبل أن تنقلب الواو ألفا. لو قلت قالت كضربت لا يجوز أن يتغير حرف من الفعل الماضي في الأصل، لكن لما كان الفعل معتلا كانت له حالة خاصة. هذه العين المعتلة لابد أن تنقل حركتها إلى الفاء، فتقول في باع بعت، وفي خاف خفت، وفي طال قلت، وهكذا. لماذا؟ هذا الفعل الأجوف يأتي من الأبواب الثلاثة: طول طال على وزن فعل، وخاف على وزن فاعل أصله خوف. أما قال فأصله فعل، هذا في باب فعل. إذا أسندت إليه تاء الفاعل أو نون النسوة فإنه يضم أوله، يضم أوله. لماذا ضم أوله؟ لأنك تقول في طال قلت. لماذا ضم أوله وهذا على خلاف الأصل؟ لأنك تقول في الماضي فعل أو فعل أو فعل في الأحوال الثلاثة، إذا أسندت إليه تاء الفاعل تقول فعلت فاعلت كشربت وفعلت كظرفت، لماذا ضمت في هذا الباب في هذا الفعل الأجوف؟ لأنك إذا أسندت الأجوف إلى تاء الفاعل أو نون النسوة يصبح عندنا ساكناء، عين الفعل ولامه التي سكنت إما للبناء على السكون على مذهب الكوفيين، وإما للبناء على الفتح المقدر على مذهب البصريين. حينئذ يلتقي عندنا ساكنان، ولا يمكن أن تعرف من أي أبواب الماضي يكون إذا قلت في قلت وبعت وطلت، لا تعرف من أي الأبواب هو، هل هو من باب فاعل أو من باب فاعل أو من باب فعل. إذن فالقاعدة كما قال ابن مالك عليه رحمة الله أن تنقل لفاء الثلاثي شكل حركة العين، فما كان من باب فاعل يضم أوله فتقول في طال قلت. طال أصله طاولة من باب فاعل. ما الدليل أولا على أنه من باب فاعل؟ الدليل أنك تقول في اسم الفاعل منه طويل، واسم الفاعل إن كان من باب فاعل لا يأتي على فاعل، وإنما يأتي على فعل أو فعيل كضخم أو طويل أو ظريف أو شريف، هذا هو الأصل. فإذا أتى على فاعل فهذا يكون شاذا، فطال يطول فهو طويل، هذا دليل على أن ماضيه من باب فاعل. فإن كان الأجوف من باب فاعل تقول في الماضي منه إذا أسندته إلى تاء الفاعل أو نون النسوة طلت وطلنا. ما الذي حدث؟ ما هي الصورة أو ما هي العملية التي حدثت حتى صار على هذه الصورة؟ نقول أصله طال، وطال هذا في الأصل هذه الألف منقلبة عن واو، أصله طاولة من باب فاعل، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح طال. أسنده للضمير فتقول طالت، هذا هو الأصل طالت. فعندنا طاء مفتوحة وواو وستقلب ألفا ولام سكنت فيصبح طالت. التقى عندنا ساكنان، الألف المنقلبة عن واو واللام التي هي لام الفعل، فكل من عين الفعل ولامه ساكن. حينئذ لابد أن نحذف الحرف الأول، لكن إن حذفنا الحرف الأول مطلقا فتقول طلت. هل طلت من باب فاعل أم من باب فاعل أم من باب فاعل؟ لا نعرف. حينئذ لابد أن تنقل حركة العين إلى الفاء قبل الحذف، يعني نسلب هذه العين الحركة ثم نعطيها لفاء الكلمة فيصبح طو يضم لأن عينه كانت واوا، فيصير طلت طلت. إذن أعطينا فاء الفعل حركة العين، فنقلت حركة العين إلى فاء الفعل، وهذا معنى قول ابن مالك وانقل لفاء الثلاثي شكل عين نذع تلت وكان بتل إضمار متصلة، هذا إن كان من باب فاعل. كذلك إن كان من باب فاعل، لكن إن كان من باب فاعل يكسر أوله، يعني بخلاف باب فاعل فإنه يضم أوله. فتقول في خوف إذا أسندته إلى تاء الفاعل أو نون النسوة تقول خوفت وخوفنا. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح خاف، المضارع منه يخاف يخوف. أسنده إلى الضمير فتقول خافت. يلتقي عندنا ساكنان، في هذه الحالة لو حذفنا الأول مطلقا دون أن ننقل حركة عينه لا نعرف من أي الأبواب يكون، فتنقل هذه الكسرة التي هي على الواو إلى الخاء فيصبح خفت. خفت خفت بدل من أن كان خاوف أصبح خفت. هذا إن كان من باب فاعل أو من باب فاعل. أما باب فعل فالأمر فيه يختلف، لأنك لو نقلته حركة العين في فعل لما كان هناك أي فائدة، لأن العين مفتوحة كالفاء. مثال ذلك: قال من باب فعل، أصله قول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح قال. إذا أسندته إلى الضمير تاء الفاعل أو نون النسوة تقول قلت، والأصل قالت، حذف حرف العلة للتخلص من التقاء الساكنين فأصبح قلت. لو نقلنا حركة العين إلى القاف لما تغير، لأن العين مفتوحة فتقول قلت كما هو يصبح قلت. حينئذ يلتبس علينا الواوي باليائي، لا نعرف هل هو واوي أم هو يائي، فقلت وبعت لا نعرف قلت من باب يقول يفعل أم هو من باب يفعل. فلو قلت قلت، لو نقلت حركة العين إلى القاف لما كان هناك أي فائدة. كيف نفرق بين قال وباع؟ هل الحرف المحذوف واو أم ياء؟ ففي باع ياء وفي قال واو. حينئذ نقول إن كان المحذوف واوا نأتي بحركة مناسبة لها وهي الضمة فتقول في قال قلت، وإن كانت ياء فتقول فيه بعت، تقول قلت وبعت في هذا الباب فقط الذي هو باب فعل. إذن ليس هناك نقل لحركة في باب فعل. ولذلك قال ابن مالك: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين نذع تلت وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه. ثم قال: وإذا فتحا، يعني إن كان مفتوحا من باب فعل، وإذا فتحا يكون فمن هو تضم جانس تلك العين منتقلة، يعني تحرك الفاء بحركة مجانسة أو مناسبة إلى حركة العين في الأصل، فيناسب الواو الضمة وتناسب الياء الكسرة. ثم انتقل إلى الفعل المزيد فيه. قال: من أبنية الفعل المزيد فيه كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقام حرنج من فصل. الفعل كما سبق الكلام عليه إما أن يكون ثلاثيا مجردا أو رباعيا مجردا، وإما أن يكون مزيدا على الثلاثي، وإما أن يكون مزيدا على الرباعي. وقد تكلمنا في شرح نظم المقصود وفي شرح متن البناء أن الفعل المزيد له 14 وزنا. هذه الأوزان هي المشهورة. والفعل الرباعي المزيد له 3 أوزان. ابن مالك عليه رحمة الله نظم في هذه اللامية ما زيد على الثلاثي وما زيد على الرباعي واعتنى بالشذوذات. فقوله باب أبنية الفعل المزيد فيه هذا يشمل المزيد على الثلاثي والمزيد على الرباعي. والمزيد على الثلاثي إما أن يكون مزيدا بحرف واحد، وإما أن يكون مزيدا بحرفين، وإما أن يكون مزيدا بثلاثة أحرف. فإن كان مزيدا بحرف واحد فهو رباعي مزيد، وكذلك إن كان مزيدا بحرفين فهو خماسي مزيد، وإن كان مزيدا بثلاثة أحرف فهو سداسي مزيد. أما الرباعي المجرد فلو زيد عليه حرف لكان خماسيا مزيدا، ولو زيد عليه حرفان لكان سداسيا مزيدا. هذه الأوزان جمعها الطهطاوي في نظم المقصود في قوله: زيد الثلاثي 14 وهي لأقسام ثلاث تجري، أولها الرباعي مثل أكرم وفعل وفاعل كخاصم، واخصص خماسيا بذي الأوزان، فبدؤها كانكسرا والثاني، افتاعل فعلا كذا تفعل، نحو تعلما وزد تفاعلا، ثم السداس استفعل وافعو على، وافعو لفعا لا يليه فعن للا، وافعل ما قد صاحب اللامين، زيد الرباعي على نوعين، ذي ستة نحو فعل لفعا للا، ثم الخماسي وزنه تفعللا. كذلك ما يلحق بالرباعي أصلي، هذا الملحق له ستة أوزان أو ثمانية أوزان معروفة، التي هي فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعل وفعلل، وزاد بعضهم فنعل وفعنل. هذه الأوزان كلها هي في الاصطلاح تسمى ملحقة، ولكن هي مزيدة أيضا. وابن مالك في اللامية ألحق بالمزيد هذا الملحق لأنه مزيد في الحقيقة، فهو من باب الاصطلاح فقط. قال: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقام حرنج من فصل، وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذاك بي قاتدل، تدحرجت عذي طحل ولس بطرة توال مع تولى وخلب السنبس اتصل، وحبنط أحوان صلس لن قات مسكن سل، ققل نصد جوربت هرولت مرتحلة، زهزقتها القمت رهمستك وألة، ترهشفتش فأضص لهم قطرنا الجمل، ترمستك التبت جلمط وغلصم ثم مدلم سهرمعت وعلنك سنتخلة، وعلو وطع ثوججت بيطرت سنبل زم، لقد ممن أو ممني تسلق وجتلب خللا. قال: كأعلم يعني على وزن أفعل، أتى بالمثال أعلم أي أفعل، وأكرم مزيدة بالهمزة، وفعل كضارب وقاتل، وكذلك إن كان معتلا والا أصله والي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح والا، وولى هذا المضاعف الذي هو على وزن فعل كعلمه وقتل، ولا يعني ولي هذا أصله. استقام، استقام على وزن استفعل، لكنه أتى بفعل معتل أصله استقوم، استقوم، القاف ساكنة في الأصل لأنها على وزن استفعل، والفاء في وزن استفعل ساكنة، وفي استقام متحركة لأنه نقلت الحركة على القاف فأصبح استقام، أما هو في الأصل استقوم. كذلك احرنجم على وزن افعنلل، أتى يأتي لك بالمثال ولا يأتي بالوزن، وهذا أحسن في باب التعليم، فتقول احرنجم على وزن افعنلل، حرجمت الدواب يعني جمعتها، فحرنجمت يعني فاجتمعت، انفعل نحو انفصل، ثم قال: وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا، افعل وفعال بالألف وبتعرية الألف، إن كان بالألف فهو افعال نحو احمر، وبغير الألف افعل كإحمر، تقول احمر وبيض وزور وعور وهكذا، وهذا الوزن يأتي غالبا للعيوب والألوان. وفعيل، وهذا وزن غريب ما سبق ذكره معروف، أما افعيل نحو اهبيخ فهذا من الأوزان الغريبة يعني النادرة القليلة في لسان العرب، تقول اهبيخ الصبي فهو هبيخ، يعني إذا كان سمينا، إذا كان سمينا بالسين. وافتعل نحو اعتدل، واختار يعني اختير أيضا معتل، اعتدل أتى لك بالفعل يعني على وزن افتعل، وهذا مشهور معروف. ثم قال: تدحرجت عذي طحل ولس بطر، تدحرجت معروف على وزن تفعلل كتسربل تدحرج. هذا مزيد على الرباعي بالتاء. وفعيل كعذيط، عذيط على وزن فعيل. ثم قال إحلولا. إحلولا إذا أردت أن تزينه تقول إفعوعلا، أصله إحلولا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح إحلولا، وهو على وزن إفعوعلا. تقول إحلولا الشيء إذا طاب، ومثله إغدودن الشعر إذا طال. واخضوضل أي ابتل، اخضوضل الشيء إذا ابتل. فهذا الوزن هو إفعوعلا. ثم قال اسبطر يعني إفعلل كاشمعل. اسبطر الشعر يعني طال. واسمعد هذا أيضا تقول اسمعد إذا ورم من الورم. ثم توالى يعني تفاعل، توالي هذا الأصل. تدارك وتغافل وتوالى أي تتابع، هذا الوزن مشهور. ثم قال خلبس. خلبس هذا على وزن فعلس. تقول خلبس قلبه إذا فتنه خلبس، أصله قلب وزيدت عليه السين للإلحاق بدحرج، زيدت عليه السين للإلحاق بدحرج. سمبس هذا أيضا فيه حرف زائد وهو السين الأولى، فأصله نبس، أصله نبس. هذا الفعل إذا أردت أن تزينه تقوم بإنزال الحرف الزائد على الفاء والعين واللام، فتقول سفعل. سمبس على وزن سفعل. ما معنى سمبس؟ يعني أسرع. تقول سمبس الرجل إذا أسرع. والسمبس أي السريع. ثم قال واحبنطأ. احبنطأ الرجل يعني حبط، حبط ليس من الهبوط وإنما حبط بمعنى عظم، حبط. تقول احبنطأ الرجل أو احبنطأ بطن الرجل يعني عظمت بطنه. ثم قال احوانصل. احوانصل هذا على وزن إفوان على، هذا ملحق بإحرنجم بزيادة الواو. إحوانصل إذا ثنى عنقه، تقول إحوانصل الطائر إذا ثنى عنقه وأخرج حوصلته. ثم إفعنلا كسلنقا. استلقى على قفاه وسلنقا على قفاه بنفس المعنى. تقول إسلنقى الرجل على قفاه. تمسكن. سلنقى تمسكن. تمسكن على وزن تمفعل. تمسكن الرجل بمعنى سكن أي ذل، هو على وزن تمفعل. ومثله تمضرع بالمضرع وتمندل بالمنديل. ثم فعل. سلقى. سلقى على وزن فعل، كذلك هو بمعنى سلنقى يعني إذا ألقاه على قفاه. كذلك فعنل كقلنس. تقول قلنسته يعني ألبسته القلنسوة، هذا وزن فعنل. ثم قال جوربت. جورب على وزن فوعل، وهو من الملحق. جورب يعني إذا ألبسه الجورب. فعول كهرول. هرولت مرتحل يعني على وزن فعول. ومثله جهور. ثم قال زهزقت هلقمت رهمستك وألا ترهشفتش فأضس لهم قطرنا الجمل. زهزقت بمعنى أزهق أي أكثر من الضحك. وزنه عفعل. زهزق عفعل على وزن عفعل، لأن الحرف المزيد هو الزاي، والزاي هي عين الفعل، فلما كررت أو ضعفت لابد أن تقوم بإنزالها في الميزان من جنس العين، فتقول عفعل. هذا دليل على أن العين الأولى هذه مضاعفة مكررة. كذلك هل قمت، هل قم على وزني هفعل، هذه الهاء أيضا هي زائدة. هل قم بمعنى لقمه أي ابتلعه، تقول هل قم الشيء أي ابتلع الشيء، فهل قم الهاء فيه زائدة. رهمست فعل، فعل فاء فهاء فعين فلا، رهمس على وزن فعل لأنه في الأصل من رمس، فالهاء زائدة بين الفاء والعين بمعنى ستره، تقول رهمس الشيء أي ستره. ثم قال إكوأل إفوعل، إكوأل على وزن إفوعل بزيادة لام إما الأولى وإما الثانية على خلاف بين الصرفيين. تقول إكوأل الرجل يعني قصر واجتمع خلقه، ومثله إكوأد وكوهد أي إذا ارتعش. ثم قال ترهشفت، ترهشف على وزن تفهعل، تفهعل ترهشف على وزن تفهعل لأنه من رشف، فالتاء زائدة والهاء زائدة. ثم قال إدف أض إفعأل، إدف أض على وزن إفعأل. إذا قلت إدف أض الرجل بمعنى أشفى على الموت. كذلك لو قلت إدف أل القوم أي انهزموا فهو من دفل. إسلهم على وزن إفلعل، إسلهم إفلعل. إسلهم الرجل إذا اضطرب جسمه وتغير، من قولهم سهم الوجه يعني تغير. فعلنا كقطرنا، قطرنا على وزن فعلنا، فالنون فيه زائدة. تقول قطرنا البعير بمعنى قطره أي طلاه بالقطران. ثم قال ترمست كلتبت جلمط وغلصم ثم مدلم سهرمعت وعلنك سنتخل. ترمس الرجل، إذا تغير الرجل عن حرب أو شغب يقولون ترمس الرجل يعني تغيب عن حرب أو شغب، وهو على وزن تفعل أصله رمس. كذلك كلتبت فاعتلى، كلتب على وزن فاعتلى. قال الأصمعي الكلتبان مأخوذ من الكلب بالتحريك وهو القيادة، فاعتلى موزونه كلتب. جلمط بمعنى جلط، تقول جلمط على وزن فاعمل. غلصم على وزن فاعلم بمعنى غلصه يعني قطع غلصمته. إذ لمس الليل فهو دلامس بمعنى دلس إذا أظلم، وادلمس على وزن إفعمل، إفعمل ضعفت ميمه التي هي زائدة في الأصل يعني من حروف الزيادة. إعلنكس، إعلنكس الشعر إذا اشتد سواده وكثر، وهو على وزن إفعنلس، على وزن إفعنلس. ثم قال وعلو وطع سوججت بيطرت سنبلة. إفعول معروف كعلو وطى، تقول إعلو وطى المهرة يعني إذا ركبه عريا، ومثله إدي لوذ إذا أسرع. إعسوججت بزيادة إحدى اللامين، تقول إعسودج البعير إذا ضخم، إذا كان ضخما، وهو على وزن إفعولل، إعسودج على وزن إفعولل. بيطرة، بيطرة على وزن فيعل، وفنعل كسنبل. تقول سنبل الزرع بمعنى أخرج سنابله، وهو على وزن فنعل بزيادة النون. زملق على وزن فمعل، زملق على وزن فمعل. تقول زملق الفحل يعني إذا ألقى ماءه قبل الإيلاج. تفعل كتسلقى، تفعل كتسلقى، وسبق الكلام على تسلقى. كما تلحظ أن ابن مالك عليه رحمة الله ذكر في هذه الأبنية المزيدة ما هو غريب. وإذا أردت التفصيل أو إذا أردت الضبط أكثر تستطيع أن تقسمها إلى مع نفسك إلى مجرد ومزيد، وتأتي بمزيد الثلاثي وحده، وتأتي بمزيد الرباعي وحده، وتأتي بالملحق بالرباعي أصلي، وتأتي بالملحق بالرباعي المزيد بحرف، وبالملحق الرباعي المزيد بحرفين. وأذكرها لك حتى تعم الفائدة. الرباعي المزيد بحرف واحد يلحق به بعض الأوزان، فيلحق به وزن تفعلل، تدحرج، تجلبب. دحرج أصلي، تجلبب ملحق به، ملحق بالرباعي المزيد وليس ملحقا بالرباعي الأصلي، لا، ملحق بالرباعي المزيد. جلبب، تجلبب منه، تفعلل منه، يشارك تفعلل المزيد على الرباعي بحرف واحد في الصورة، لكنه في الحقيقة هو ملحق بالمزيد بحرف واحد. فتقول تجلبب يتجلبب تجلببا، وكذلك تجورب على وزن تفوعل. كل ما أذكره لك هذا ملحق بالرباعي المزيد بحرف واحد. وزن تفوعل هذا ملحق أيضا. تقول تجورب يتجورب تجوربا، وتفوعل كتهرول يتهرول تهرولا، تفيعل كذلك كتسيطر، وتفعيل كتشريف، وتفعل كتجعب، وتسلقى الذي ذكره ابن مالك، وتفعنل كتقلنس، وتفنعل كتسنبل، وتيفعل نحو تيرنأ. هذا كله كما تلحظ ملحق بزيادة التاء. تيفعل كتيرنأ، تفاعل نحو تقاتل، كذلك تفعل كتعلم، وتفعلت كتعفرت، يتعفرت تعفرتا. أما الملحق بمزيد الرباعي بحرفين فهذا قليل، يعني أوزانه قليلة. افعن للا كإقعنسس، إقعنسس في الصورة كإحرنجمة، لكنه ملحق. الدليل أن أصله من الثلاثي قعس بخلاف حرجمة فهو رباعي. فالفرق بينهما أن إحرنجمة كلا لاميه أصلية بخلاف إقعنسس، فإحدى لاميه زائدة للإلحاق، فتقول إقعنسس يقعنسس إقعنساس، كإحرنجما يحرنجم إحرنجما. كذلك إفعن لا كإسلنقى، تقول إفعن لا يفعن لي إفعن لا أن، كإسلنقى يسلنقي إسلنقى. هذا أيضا ملحق بمزيد الرباعي بحرفين. الثالث افتعل كاستلقى ويستلقي استلقاء، استلقى يستلقي استلقاء. هذه الأوزان الثلاثة هي ملحقة بمزيد الرباعي بحرفين. ونقف إلى هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبدأ في الفعل المضارع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.